بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ذكرت لك في لقاء سابق أهمية القراءة، وأظنك وصلت معي إلى النتيجة التالية: لا بد لي من أن أبدأ القراءة. حينئذ أقول لك في هذا اللقاء: لا يمكنك أن تصل إلى هذه النتيجة التي تصبو إليها إلا بأن تصبح القراءة لك عادة، أن تعتاد على القراءة، أن تدخل القراءة في دائرة عاداتك اليومية التي تحرص عليها. وذلك أنه لا يمكن أن تعتمد في هذا على الفرض والإجبار فقط، بحيث تقول مثلا: أنا سأقرأ الكتاب الفلاني لأنني مجبر على ذلك في إطار البرنامج الدراسي الفلاني، في إطار الطلب الذي طلبه مني الأستاذ الفلاني، إلى غير ذلك. لا يمكن أن تعتمد على هذا دائما، بل لابد أن تصبح القراءة عادة، وأن يصبح حمل الكتاب لك سجية، بحيث تحمل الكتاب معك في الحضر والسفر، في الصحة والمرض، في التفرغ أو عند التفرغ وعند الانشغال، في جميع أحوالك لا بد من حمل الكتاب. وهذه حالة كبار القراء، فالقارئ الذي يعد نفسه قارئا تفيده القراءة وينتفع بها حقا، هو الذي يحمل الكتاب معه دائما. إذا كان مسافرا فإنه حين يحزم أمتعته يحمل معه من ضمن ما يحمله كتابا أو كتابين أو 10 كتب بحسب طول السفر أو قصره. إذا كان مريضا فإنه يحمل كتابا يقرأ فيه بحسب ما يلائم حالة المرض التي هو فيها. إذا كان متفرغا فإنه يقرأ كثيرا، إذا كان منشغلا فإنه يقرأ بحسب ما تسمح له به أشغاله، وهكذا. فإذا لا بد من تكوين هذه العادة. الأصل أن هذه العادة تكون عند الأطفال في البيوت، بمعنى أن الآباء يعودون أبناءهم القراءة. والأصل أيضا أن هذه العادة تنمى فيما بعد في المدارس، فالمدارس عليها أن تنمي ملكة القراءة وعادة القراءة عند التلاميذ وعند الطلبة. لكن الإشكال ما هو؟ الإشكال أن كثيرا من الآباء، إن لم أقل أكثر الآباء، يفرطون في هذا الأمر، فلا يعلمون أبناءهم كيف يقرؤون ولا ما يقرؤون. والمدارس أيضا مقصرة، من ضمن أنواع التقصير التي هي واقعة فيها، مقصرة أيضا في تنمية ملكة القراءة، خاصة في بلادنا هذه، أي في بلاد الإسلامية عموما. فإذا كثير من الناس ينشؤون وهم لم يتربون على عادة القراءة، فحين يصلون إلى سن معينة يبدأون في فهم أهمية القراءة، فيجدون أنفسهم وهم غير معتادين عليها. فهل أقول لأمثال هؤلاء: فاتكم الركب ورحل الناس وما عاد بإمكانكم أن تصنعوا شيئا ولا أن تعتادوا على هذه القراءة النافعة التي ترون ثمارها؟ هل أقول لهم ذلك؟ أنتم تعرفون أنني لا يمكن أن أقول شيئا كهذا. لم يفت الركب، وبالمستطاع تحصيل عادة القراءة. وهم يقولون قديما: إنما الطبع بالتطبع، ويقولون: إنما الحلم بالتحلم. والقاعدة العامة أن كل خلق حسن تريد أن تحصله، فإنك عليك أن تبدأ أولا بتكلفه، ثم ما تزال تتكلفه وتجبر نفسك عليه حتى يصبح لك سجية تأتي بها دون تكلف. هذه قاعدة عامة. يعني مثلا إذا تصورنا شخصا كذابا، أي من طبعه الكذب، لا يعرف الصدق، لم يعتد على الصدق، فنقول له أصدق وأجبر نفسك على الصدق وتكلف الصدق مرة ومرتين ويوما ويومين وهكذا حتى تصل إلى المرحلة التي يصبح الصدق لك سجية ويصبح الكذب ممتنعا منك، لا تقدر عليه ولا تستطيع. لكن حين أقول لك باستطاعتك أن تعتاد على القراءة، لا تفهم من ذلك أنه أمر سهل يسير، فإنه لا شيء من معالي الأمور يأتي بالسهولة، والقراءة من معالي الأمور. عندنا في هذا العصر ثقافة اليسر وثقافة السهولة انتشرت انتشارا بالغا، وهي ثقافة عامة يعني، وقد كتبت في هذا مرارا وكتب فيه كثير من الفلاسفة الذين تحدثوا عن ثقافة ما بعد الحداثة، وذكروا من ضمن ما ذكروه انتشار ثقافة اليسر والسهولة. فكثير من الناس الآن ما عادوا يستطيعون تحمل المشاق نفسيا، لا يستطيعون تحملها. هم يستطيعون تحملها من جهة الاستعداد البدني والذهني، لكن نفسيا صارت عندهم المشقة ممتنعة، يقولون لا بد من اليسر، لا بد من السهولة. ويغذي هذا قوم من الدجاجلة المعاصرين الذين يأتون إليك فيقولون لك مثلا يمكنك أن تصبح عالما كبيرا دون صعوبات، يمكنك أن تصبح يعني ذكيا من الأذكياء، أن تكون أن تحفظ القرآن دون صعوبة، أن تتعلم العلم دون صعوبة، وهم يسترزقون بذلك بطبيعة الحال، لأنهم يعني يعتمدون على هذه الثقافة المنتشرة عند الناس. فإذا أقول لك لا بد من شيء من الصعوبة ومن العسر، لا بد أن تتعذب أولا لتتمتع فيما بعد. من كانت له بداية محرقة كانت له نهاية مشرقة. بعض السلف كان يقول تعذبت في الصلاة 20 سنة ثم تنعمت بها 20 سنة أخرى، فوالله إني لأدخل في الصلاة فأحمل هم الخروج منها. الصلاة نفسها، الصلاة من التكاليف الشرعية، والتكاليف الشرعية كلها فيها كلفة، أي نوع من المشقة كما يذكر الأصوليون. فإذا لا بد من أن تصبر ابتداء على فعل القراءة، وهذا الصبر إنما يكون في البداية، أي في السنوات الأولى، ثم تعتاد القراءة فتصبح القراءة لك سجية، وحينئذ تبدأ في التمتع بالقراءة. على أنني أقرر لك أن القراءة لا تكون دائما متعة، فقد تكون متعة وقد لا تكون، يعني في كثير من الأحيان حتى القراء الكبار يعني يجبرون أنفسهم على قراءة كتب معينة لأنهم لا بد لهم من قراءتها، وحينئذ لا يتمتعون بقراءتها كما يتمتعون بالكتب التي يحبونها. فالقراءة لا تكون دائما متعة، لكن على الأقل إذا صارت القراءة لك عادة فجانب المتعة يصبح فيها أكبر من جانب المشقة والكلفة. وهذا مثل قراءة الكتاب، يعني لو قلت لك اقرأ كتابا معينا، فالصبر أصعب شيء فيه هو أن تختم الكتاب لا أن تبدأه، ولذلك أسهل شيء في الكتاب هو بدءه، وأصعب شيء هو ما يكون وسط الكتاب. فإذا تجاوزت الوسط فالغالب أنك يعني يصبح الختم لك ممكنا، لأنك ترى بعينك الغاية التي تريد الوصول إليها فتسرع نحوها. وهذا مثل حفظ القرآن، أنا أقول للناس الذين يحفظون القرآن إذا وصلت إلى مثلا 30 حزبا من الحفظ فالغالب أنك تختم، لأنك يعني تجاوزت الأصعب. لكن الإشكال دائما يكون في الأحزاب الأولى، حين تقف عند مثلا 5 أحزاب 6 أو حتى 10، حين تقف فيعني يبدو لك المسار طويلا أمامك، لكن دائما الصبر هو على الأول. فإذا استطعت أن تصبر في هذه الأوقات الأولى مثلا في القراءة، السنوات الأولى حتى تعتاد، فإنك حينئذ تتمتع فيما يأتي من الأمور. سيأتينا إن شاء الله تبارك وتعالى أمور تصبح القراءة بها عادة. يعني هنالك أمور متعلقة بالمقروء نفسه، بالوقت، وقت القراءة، بمكان القراءة، بطريقة القراءة، بالمنهج القرائي المتبع، أمور كثيرة ستأتينا بإذن الله عز وجل. لكن أبدأ بشيء يسير جدا أشير إليه، هو أنه لكي تعتاد القراءة ابدأ بما تحبه من الكتب، بمعنى بما يلائم الرغبات والميول التي عندك. أحد من نعرفهم يروي عن شيخ من كبار الشيوخ أنه في أول أمره ما كان يستطيع القراءة، فشكى ذلك إلى بعض أكابر الشيوخ من عائلته، فقال له: لا تكلف نفسك بقراءة الكتب الصعبة، الكتب العلمية الثقيلة، ولكن أرشده إلى ماذا؟ إلى كتاب ألف ليلة وليلة. هذا كتاب يعني خفيف جدا، ولا أظنه يلائم المزاج العصري. أنا قرأته قديما، حين أردت إعادة قراءته وجدت أنه يعني لا يشبع شيئا في ذاتي من المتعة يعني، لكن ربما بعض الناس قد يلائمهم في وقت من الأوقات. فأرشده إلى هذا الكتاب، فحين قرأه أو قرأ فيه صار محبا للقراءة، فانتقل من ذلك إلى ماذا؟ إلى قراءة الكتب الضخمة والكتب الدسمة، حتى صار من كبار القراء ومن كبار العلماء. فإذا أول شيء، وهذا يعني فكرة أذكرها لك ابتداء، هي أن لا تتكلف الكتب الصعبة ابتداء. تأتي إلى يعني مثلا تسمع شيخا من الشيوخ يقول: موافقات الشاطبي كتاب مهم، وهو كتاب مهم، فتقول: سأبدأ بقراءة موافقات الشاطبي، وأنت لست معتادا حتى على قراءة الكتب اليسيرة الصغيرة. يعني تنتقل من حسن المسلم إلى موافقات الشاطبي، غلط. وحسن المسلم كتاب نفيس، وموافقات كتاب نفيس، لكن العبرة أنهما مختلفان في مقدار الصعوبة، ولا بد من تدرج معين. فهذه الفكرة الأولى. لكن هنالك أمور أخرى كثيرة تساعد على الاعتياد على القراءة، هذا ما سنذكره بإذن الله سبحانه وتعالى في لقاءات مقبلة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.